الصلاة ما هي الصلاة؟ يصح أن أقول الصلاة معروفة، لأن الصلاة والحمد لله لا تجهل أحدا من الناس، أليس كذلك؟ ويصح أن أقول الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.